قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار 23، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية. بداية الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في يدي صلى الله عليه وسلم في الجهاد والمغازي والسرايا والبعوث. لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقبته ومنازل أهله على المنازل في الجنة، كما لهم الرفعة في الدنيا فهم الأعلون في الدنيا والآخرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه، واستولى على أنواعه كلها، فجاهد في الله حق جهاده بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان. وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه ويده، ولهذا كان أرضى العالمين ذكرا وأعظمهم عند الله قدرا. وأمره الله تعالى بالجهاد من حين بعثه، وقال: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذه سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن، وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بتبليغ الحجة، وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل، والقائمون به أفراد في العالم، المشاركون فيه والمعاونون عليه، وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا. ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض، المنافقون من أظهر الإسلام وهو يقتل الكفر، يدعون الإسلام ويدعوهم أعداؤهم. كل من أظهر الإسلام وهم يثبت عليه ما يدل عليه ذلك يدخل فيه. نسأل الله العافية. ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض، مثل أن تتكلم به عند من تخاف سطوة وابا، كان للرسل صلوات الله عليهم وسلامه من ذلك الحظ الأوفر. وكان لنبينا صلوات الله وسلامه عليه من ذلك أكمل الجهاد وأتمه. ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المجاهد كامل، المهاجر كامل من جاهد نفسه لله وهاجر ما نهى الله عنه يدخل في ذلك الجهاد الذي هو جهاد الكفار، جهاد نفسه في طاعة الله والاستقامة على دينه، فمن باب أولى أن يجاهد الكفار لوجوب ذلك عليه وشرعية ذلك له. فالمجاهد الكامل يجاهد الكفار عند القدرة ويجاهد نفسه في طاعة الله حتى يستقيم. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، من هجر بلاد الشرك هو مهاجر، لكن أكمل منه من هجر بلاد الشرك وهجر ما نهى الله عنه من المعصية. يعني ما كل يصبر عليه، ما كل يقوى عليه، قد يكون فيهم أبوه، قد يكون فيهم أخوه، قد يكون فيهم صهره، قد يكون فيهم عمه، قد يكون فيهم جاره، ما كل يقوى على جهاد المنافقين، قد يبتلى بالمجاهدة والمجاملة. كان جهاد النفس تأويل بسبب إظهارهم ما أظهروا من الإسلام بخلاف من كان كفره ظاهرا وجريمته ظاهرة، فإن الإنسان يسلب عليه هجره وجهاده ظهور الأسباب وعذره في الجهاد والهجر. نعم. ما أذكر الآن هذا خاص بأمة محمد، أو ما أذكر الآن دليل يدل على أنه خاص بالنفاق. كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له، فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج، فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه لم يجاهده ولم يحاربه بالله، بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج، فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما وبينهما عدو ثالث لا يمكنه جهادهما إلا بجهاده، وهو واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما ويخذله ويرجف به، ولا يزال يخيل له ما في جهادهما من المشاق وترك الحظوظ وفوت اللذات والمشتايات. شد على متابعة الهوى الذي تريده النفس ويثبط عن جهادها ويثبط عن جهاد العدو، هو عدو ثالث. ولا يمكنه أن يجاهد ذينك العدوين إلا بجهاده، فكان جهاده والأصل لجهادهما وهو الشيطان، قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته، كأنه عدو لا يفتر ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس، فهذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتها وجهادها، وقد بلي بمحاربتها في هذه الدار وسلطت عليه امتحانا من الله له وابتلاء. نفسه الأمارة بالسوء شيطانه وعدوه الخارجي الكافر، هذه ثلاثة أعداء، لكن إذا الله عانها نفسه وجاهدها كفاه شر شيطانه وشر نفسه انتصر على عدو الخارجي، لكن إذا غلبه شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء كيف ينتصر؟ يتأخر. فأعطى الله العبد مددا وعد مددا وعدسا وأعوانا وسلاحا لهذا الجهاد، وأعطى أعداده مددا وعدسا وأعوانا وسلاحا، وبلى أحد الفريقين بالآخر، وجعل بعضهم لبعض فتنة ليبلو أخبارهم، ويمتحن من يتولاه، ويتولى رسله ممن يتولى الشيطان وحزبه. كما قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. فأعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول والقوى، وأنزل عليهم كتبه، وأرسل إليهم رسله، وأمدهم بملائكته، وقال لهم: إني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وأمرهم من أمره بما هو من أعظم العون لهم على حرب عدوهم، وأخبرهم أنهم إن انتهلوا ما أمرهم به لم يزالوا منصودين على عدوه وعدوهم، وأنه إن سلطه عليهم فلتركهم بعض ما أمروا به ولمعصيتهم له، ثم لم يعيشهم ولم يقنطهم، بل أمرهم أن يستقبلوا أمرهم ويداووا جراحهم ويعودوا إلى مناهضة عدوهم فينصرهم عليهم ويظهرهم بهم. فأخبرهم أنه مع المتقين منهم ومع المحسنين ومع الصابرين ومع المؤمنين، وأنه يدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن أنفسهم، بل بدفاعه عنهم انتصروا على عدوهم، ولولا دفاعه عنهم لتخطفهم عدوهم واجتاحهم. وهذه المدافعة عنهم بحسب إيمانهم وعلى قدره، فإن قوي الإيمان قويت المدافعة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وأمرهم أيضا عن الذين إن الله لا يحب كل خوان. فإذا وجد من العبد فرجة منفذ العدو فقد يبتلى، يحصل له الهزيمة بسبب ما فرط فيه، كما جرى يوم أحد لما فرط الرماة جنوا على أنفسهم وعلى غيرهم، فطبعا دخل العدو وجاءت المصيبة. نعم. وأمرهم أن يجاهدوا في حق جهاده كما أمرهم أن يتقوا حق تقاته، وكما أن حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. فحق جهاده أن يجاهد العبد نفسه ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله، فيكون كله لله وبالله، لا لنفسه ولا بنفسه، لا لنفسه ولا بنفسه. ويجاهد شيطانه بتكذيب وعده ومعصية أمره وارتكاب نهيه، فإنه يعد الأماني ويمني الغرور، ويعد الفقر ويأمر بالفحشاء، وينهى عن التقى والهدى والعفة والصبر وأخلاق الإيمان كلها. فجاهده بتكذيب، فإنه يعد الأماني ويمني الغرور، ويعد الفقر ويأمر بالفحشاء، وينهى عن التقى والهدى والعفة والصبر وأخلاق الإيمان كلها. فجاهد بتكذيب وعده وينهى عن التقى والهدى والعفة والصبر وأخلاق الإيمان كلها، فجاهده بتكذيب وعده ومعصية أمره، فجاهده بتكذيب وعده ومعصية أمره، فينشأ له من هذين الجهادين قوة وسلطان وعدة يجاهد بها أعداء الله في الخارج بقلبه ولسانه ويده وماله، لتكون كلمة الله هي العليا. واختلفت عبارات السلف في حق الجهاد، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو استفراغ الطاقة فيه. واختلفت عبارات السلف في حق الجهاد، في حق الجهاد والأخرى الحمل قاف تكون حد يحتمل بالدال، يحتمل بالدال أو في وصف أو في حقيقة الجهاد حقيقة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو استبراء الطاقة فيه، وأن لا يخاف في الله لومة لائم. نعم، مجاهدة في الله حق جهاده. يأتي عبد الله ما يدل على هذا. واختلفت عبارات السلف في حق الجهاد، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو يجب الله حق الجهاد العبارة. نعم، كلام الرب جل وعلا جهاد حق الجهاد، يعني في تفسير هكذا. طيب ماشي. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو استفراغ الطاقة فيه، وأن لا يخاف بالله لومة لائم. وقال مقاتل: اعملوا لله حق عمله واعبدوه حق عبادته. وقال عبد الله بن مبارك: هو مجاهدة النفس والهوى. ولم يصب من قال إن الآيتين منسوختان لظنه أنهما تضمنتا الأمر بما لا ينطاق، وحق تقاته وحق جهاده وما يطيقه كل عبد في نفسه، وذلك يختلف باختلاف أحوال المكلفين بالقدرة والعجز والعلم والجهل. فحق التقوى وحق الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العالم شيء، وبالنسبة إلى العاجز الجاهل الضعيف شيء. وتأمل كيف عقب الأمر بذلك بقوله: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، والحرج الضيق، بل جعله واسعا يسع كل أحد، كما جعل رزقه يسع كل حي، وكلف العبد بما يسعه العبد، ورزق العبد ما يسع العبد، فهو يسع تكليفه ويسعه رزقه، وما جعل على عبده في الدين من حرج بوجه ما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. حاشية: أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ من حديث جابر رضي الله عنه: بعثت بالحنيفية السمحة، ومن خالف سنتي فليس مني، وسنده ضعيف. قال الجزم من السمحة صحيح معلق قد جاهزنا مخالفة. سبحانه وتعالى على عباده غاية التوسعة في دينه ورزقه وعفوه ومغفرته، وبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد، وفتح لهم بابا. أحسن الله إليك. وفتح لهم بابا لها لا يغلقه عنهم إلى أن تطلع الشمس من مغربها، وجعل لكل سيئة كفارة تكفرها من توبة أو صدقة أو حسنة ناحية. أو مصيبة مكفرة، وجعل بكل ما حرم عليهم عوضا من الحلال أنفع لهم منه وأطيب وألذ، فيقوم مقامه ليستغني العبد عن الحرام ويشعه الحلال فلا يضيق عنه، وجعل لكل عسر يمتحنهم به يسرا قبله ويسرا بعده، فإنه لن يغلب عسر يسرين. الحمد لله عليه حاشية الحمد لله. أخرج الحاكم عن الحسن في قول الله عز وجل إن مع العسر يسرا قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا فرحا وهو يضحك وهو يقول لن يغلب عسر يسرين إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا رجاله ثقات لكنه مرسل. لكن لأن النكرة إذا كلفت إذا غير الإجهاد لأن غير الأولى بخلاف المعرف فإنه هو خبر. أقول فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا العسر واحد واليسر مكرر وهو غير اليسر الأول يكون يسرا. وجاء رجل ورأيت رجلا الأول غير الثاني. نعم. فإذا كان هذا شأنه سبحانه مع عباده فكيف يكلفهم ما لا يسعهم فضلا عما لا يطيقونه ولا يقدرون عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل: إذا عرف هذا فالجهاد أربع مراتب: جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد المنافقين. فجهاد النفس أربع مراتب أيضا، إحدى يجاهدها لا جهاد بعد خامس وجهاد العصاة، جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الكفار، جهاد المنافقين، جهاد العصاة. ما في حديث ما بعث الله من نبي في أمتي قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يخلصون فأخذوا بأمره، ثم إن أتاهم من يدخلوا فيقولون ما لا يفعلون فيفعلون ما لا يؤمرون. من جهدهم بالدين فهو مؤمن، من جهدهم بلسانه، من جهدهم بقلبه، وليس وراء ذلك من رياض حبة قرد خرج مسلم في الصحيح حديث مسعود. هذا نوع خامس. المنافقين جهادهم الكلام والفيل والإرشاد، يعني ما أظهروا كفرهم، إنما عليهم علامات وأمارات. نعم. إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات، ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأهل الخلق، ويتحمل ذلك كله لله. سورة العصر إن فيها هذه المراتب الأربع: جهاد النفس، جهادها حتى تؤمن، ثم جهادها حتى تعمل، ثم جهادها حتى تنصح تدعو إلى الله، ثم جهادها في الصبر. ولا نجاة لكل نفس إلا بهذه الصفات الأربع، على حسب ما يكون العبد من هذه الصفات الأربع يكون نجاحه ونجاته. والصفة الأولى إيمانها بالله، هذا لا شك أنه يحتاج إلى تعلم وتفقه في الدين، تبصر حتى يعرف ما يؤمن به، حتى يعرف الدين الذي يؤمن به يكون على بصيرة ثم يعمل. فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين، فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. هذه الأربعة التي ذكرها الشيخ أحمد رحمه الله في أول ذات الأصول التي يعلمها الناس، معرفة العبد ربه دينه ونبيه ثم العمل ثم الدعوة ثم الصبر. الله أكبر. يعلم يعرف حملة من الحصة الأولى، يتعلم وتفقه في الدين عرف أن عليه العمل وعليه الدعوة وعليه الصبر، معلم يعلم. نعم. فصل. واما جهاد الشيطان فمرتبتان، مرتبه عظيمه لو وفق الناس لها لتم ربحهم وتم سعادتهم، ولكن يؤذى الخلق اكثرهم من التفريط في هذه المساله. لو أن كل إنسان تعلم وتفقه في الدين وعمل ودعا وصبر لنجا كل أحد، لكن يؤتى الناس من هذا وهذا وهذا، هذا من غفلته وإعراضه عن التعلم والتفقه، وهذا يعلم ولا يعمل لأسباب أخرى، وهذا يكتب العلم لأسباب أخرى، وهذا جزوع لا يصبر على تعدعه في التعليم والعمل. ولهذا قال جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، هذا أمر عظيم. هذه المسائل الأربع تحتاج إلى صبر عظيم وصيغة ورابطة في الخير وحذر من الشر. الله المستعان. الله المستعان. وأما جهاد الشيطان فمرتبتان، إحداهما جهاده على دفع ما يلقيه إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة بالإيمان، الثانية جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. فالجهاد الأول يكون بعده اليقين، والثاني يكون بعده الصبر. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين، فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة، واليقين يدفع الشكوك والشبهات. فصل. وهم تجتمع الأربعة في حق الشيطان، تجتمع الأربعة في حق الشيطان، العلم بما يريد الشبهات، ثم العمل في ردها والعمل بخلافها، ثم الدعوة إلى ذلك تحرير الناس منه والصبر على ذلك. فصل. وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب، بالقلب واللسان والمال والنفس. وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان. فصل. وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب، الأولى بهذا الرصاص. نعم. ثلاث مراتب. فثلاث مراتب، الأولى باليد إذا قدر. نعم. عند التقسيم على باله. نعم. الله يغفر. فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه فهذه 13 كذا أحسن إليك أو 10 هذه 13 مرتبة 13 إلى 13 لأنه مؤنث مرتبة 13 ما له وجه يعني مؤنث مجازي يصح مجازي من الفهادي 13 مرتبة من الجهاد ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق فصل ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة ليظهر ولم يجهد الكفار ولم يخطر بعدها ما عنده نية ولا تحليل النفس انه يجاهد مرض نعم شطر العلم وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب الأولى باليد إذا قدر أحسن الله أيهما أفصح الله نروها كان أفصحهما يقدر قدر يقدر فإن عجز انتقل إلى اللسان فإن عجز جاهد بقلبه فهذه 13 مرتبة من الجهاد ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق الله يفضلنا يعمل جميعه ولكن ظاهر الحديث أنها تخص بجهاد كفار غزو في عفو الشارع جهاد كفار وما في حكمه كجهاد البغاة أما الأمر الله أنه منكر ما أعرف شيء من أحد تسمية الغزو آخر الجهاد بالمنافقين أقرب الله أنه ولا صلى الله عليه وسلم مات ولم يغزو يعني غزو سبيل الله جهاد سبيل الله فصل ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمان والراجون رحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثة قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمان والراجون رحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثة قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم وكما أن الإيمان قد يقال بعض أصحاب هم جميع الأصحاب قد يكون بعض المؤمنين ما ود الله الجهاد ولا في الإيمان كامل قد يكون بعضهم ما ود الله الهجرة لكن هذا يتيسر يكون من كما إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا أولئك يرجون إنما صار رجاؤهم حقيقيا لما آمنوا وعملوا وجاهدوا أما الرجاء من دون عمل وهو من خداع الشيطان من الأمان الراجي الحقيقة ليعمل ولهذا قال سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا لا يرجو رحمة الله بعمل مطيع. أما الإنسان يقعد عن الخير ويركب الأصغر المعاصي ويقول يرضي، بل هذا مستهزئ مفرط، نسأل الله العافية. أحسن الطاقة إذا عجز عن اليد واللسان القلب مع المفارقة، وإذا عجز عن وراء المفارقة كفاه القلب، كالمسجون والمسجون والمقيد ما يستطيع الصبر إنكاره بقلبه فيه. فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقوم يقول الله سبحانه وإذا رجلكم غادرا فاعلا فسيقوم ذلك، وإما يسنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع قوم الظالمين. وكما أن الإيمان فرض على كل أحد ففرض عليه هجرتان في كل وقت، هجرة إلى الله عز وجل بالتوحيد والإخلاص والإنابة والتوكل والخوف والرجاء والمحبة والتوبة، وهجرة إلى رسوله بالمتابعة والانقياد لأمره والتصديق بخبره وتقديم أمره وخبره على أمر غيره وخبره. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأته يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفرض عليه جهاد نفسه. إنما الهجرة عند الإطلاق الانتقال من بلد إلى بلد من جهة إلى جهة، وإنما هذا عمل لإخلاص الله، عمل القلب ويجتهد في إخلاص الله في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا محض الإيمان، محض الإيمان وحقيقة الإيمان. لأن الإيمان الصادق يحمله على الإخلاص لله والصدق في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هل يطلق عليه أنه مهاجر بهذا الشخص؟ ليس بظاهر، لأن عرف الشارع في الهجرة معروف، هاجروا انتقلوا من بلاد إلى بلاد ومن قبيلة إلى قبيلة فررا بدينهم، كما فعل الصحابة انتقلوا من مكة إلى الحبشة، انتقلوا من مكة إلى المدينة، وكذا غيرهم من المهاجرين. فيقول المؤلف هنا من باب التسامح تسمية. نعم. الانتقال الحديث الانتقال. وفرض عليه جهاد نفسه في ذات الله وجهاد شيطانه، فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحد عن أحد. وأما جهاد الكفار والمنافقين فقد يكتفى فيه ببعض الأمة إذا حصل منهم مقصود الجهاد. نعم، الإيمان بالله ورسوله وإخلاص الله واتباع الرسول هذا فرض عين لكل أحد، كجهاد الكفار وجهاد المنافقين قد يكتفى ببعض الناس إذا غزا كفار طائفة بهم الكفاية كما ترى في عهد النبي عهد الصحابة، هكذا إذا قام يجب حول المنافقين بعضهم كهنة. نعم والعصاة كذلك هذا الفرس فإذا قبل منه سقط عن البقية. نعم لا يشتكون لا بد منه فرق العين. نعم. هل من حيث العمر المهاجر كامل فجر ما عند الله، لكن عند الاطلاق في عرف الشارع الانتقال. فصل. وأكمل الخلق عند الله من كمل مراتب الجهاد كلها والخلق وأكمل الخلق عند الله من كمل مراتب الجهاد كلها والخلق متفاوتون في منازلهم عند الله تفاوتهم في مراتب الجهاد. ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم على الله خاتم أنبيائه ورسله، فإنه كمل مراتب الجهاد وجاهد في الله حق جهاده، وشرع في الجهاد من حين بعث إلى أن توفاه الله عز وجل. فإنه لما نزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر شمر عن ساق الدعوة وقام في ذات الله أتم قيام ودعا إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا. ولما نزل عليه فاصدع بما تؤمر فصدع بأمر الله لا تخف. ولما نزل عليه فاصدع بما تؤمر فصدع بأمر الله كذا لعلها يوم لما ولما نزل عليه فاصدع بما تؤمر صدع بأمر الله لا تأخذه فيه لومة لائم. فدعا إلى الله الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى والأحمر والأسود والجن والإنس. ولما صدع بأمر الله وصرح لقومه بالدعوة وناداهم بسب آلهتهم وعيب دينهم اشتد أذاهم له ولمن استجاب له من أصحابه ونالوهم بأنواع الأذى. بعيد أحسن ولما صدع لما قال ولا يتم الجهاد يعني بمعنى المعنى الألفاظ يعني إلا بالإخلاص لله وصدق من تابعة الرسول صلى الله عليه وسلم تسمية الهجرة تشابه هذه الهجرة الكاملة لكن عند الإطلاق الهجرة الانتقاء. هكذا يبتلى الرسل وتكون لهم العاقبه. يبتلى الرسل بالاعداء بالاذى بالحبس بالقتل بغير ذلك ثم تكون لهم العاقبه. الواجب على خلفائهم ومن دعا الى من دعوا اليه ان يتحمل ويصبر كما صبروا كما قال جل وعلا فاصبر كما صبروا على الدرس. وقال جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. فلا بد من الصبر على أداء الحق الذي فرضه الله عليك ومن ذلك تبلغ الأمانة، تبلغ الدعوة، تبلغ الرسالة، ونصح الناس جهادهم لعلهم يهتدون، هي أمانة خلفتها الرسل، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم خلف هذه لأمته، فعليهم أن يقوموا بهذه المهمة وبهذه الأمانة حسب الطاقة، وعليهم أن يصلوا عند المحنة كما صبر الرسل وكما صبر أتباعهم الصالحون. الابتلاء يعم، لكن قد يبدا للظالم، قد يبدا للظالم، قد نشوف يعني ما قد جل وعلا حسب الناس يوسف ويقول امنا وهم لا يفتنون، افتنه عامه الفتنه، لكن يبتلى الرسل المؤمنون اشد مما يبتلى غيره، لان الله وعدهم الجنه والكرامه اذا صبروا، تحملوا امرا عظيما، فالامر عظيم فلا بد من اداء المهمه على الوجه الذي يرضي الله، تحمل أعباءه. أما الكفار فقد يمهلون وقد يضرون ابتلاء وامتحان وإملاء وزيادة في البلاء وشدة إقامة الحجة عليهم، قد أمهلوا وأمهلوا وأعطوا صحة ومالا، فذلك أشد في إقامة الحجة وأعظم في العقوبة، كما قال سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار، ولكن يصيبهم نصيبهم قد يفتنوا، كما قال جل وعلا: وكذلك فتنا بعضهم ببعض. سنة الله في عباده أن يبتلي الأخيار بالأشرار والأشرار بالأخيار، ولكن كثيرا ما يبلي الظالم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يبلي الظالم حتى اذا اخذه لم يفته، يعني زياده في اقامه الحجه عليه، وزياده في قطع معذرته، املي له وانظر واعطي مهله. نعم. وقال كذلك: مات الذين من قبل من رسول الا قالوا ساحر او مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فعزى سبحانه نبيه بذلك وأن له أسوة بمن تقدمه من انتهى الوجه الأول. فضلا أكلب الشريف لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.